نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لازلنا نواصل حديثنا في دروس العقيدة عن الركن الخامس من أركان الإيمان بالله جل وعلا، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. ولازال حديثنا متواصلا وممتدا أيضا عن الفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعها بين يدي الساعة كعلامة من العلامات الصغرى. تحدثت في المحاضرات الماضية عن فتنة الخوارج وعن فتنة الروافض، وأختم الحديث الليلة إن شاء الله تعالى في محاضرة رابعة عن الروافض، لأتحدث الليلة عن مجمل معتقدهم بعد ما بينت معتقد الروافض في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمل الليلة معتقد الروافض أو الشيعة في عقائدهم الأخرى التي شذوا بها عن أهل السنة والجماعة، وسأتحدث الليلة عن الشيعة أو عن الروافض في نقاط محددة. سأبين الليلة معتقد الشيعة أو الروافض في الإمامة، ثانيا في عصمة الإمام، ثالثا في التقية، رابعا في الرجعة، خامسا في البداء، سادسا في الغيبة. وأكون بذلك ولله الحمد قد بينت معتقد الشيعة مجملا، ولن أتوقف عما يخالف فيه الشيعة أو الروافض أهل السنة في المسائل الفقهية، وإلا لاحتجنا إلى يعني عشرات المحاضرات بلا مبالغة، وإنما يكفي أن أبين مجمل معتقد القوم ليكون كل مسلم على بصيرة. وهذا الكلام لا يعني يستغني عنه مسلم أو مسلمة، لا سيما ونحن نعلم يقينا أن الروافض والشيعة قد انتشرت انتشارا ساحقا الآن في الأرض. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يتوفانا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأرجو أن تركزوا معي، فمن خلال محاضرة الليلة التي سأنهي بها الحديث إن شاء الله تعالى عن الروافض أو الشيعة، سيتبين للجميع مجمل معتقد القوم بعدما وقف على معتقدهم في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أولا، معتقد الشيعة أو الروافض في الإمامة. تحدثت قبل ذلك في ثناء المحاضرات الماضية عن مجمل معتقد الشيعة أو عن إشارات معتقد الشيعة أو الروافض في الإمامة. والإمامة لها عند الشيعة أو عند الروافض مفهوم خاص ينفردون به عن سائر المسلمين على ظهر الأرض، فهم يعتقدون أن الإمامة منصب إلهي، يعتقدون أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة تماما. فكما أن الله سبحانه يختار الأنبياء فيختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة ويؤيده بالمعجزات التي تبين أن هذا النبي أو الرسول مرسل من عند الله جل وعلا، فهم يعتقدون كذلك أن الله تبارك وتعالى كما يختار الأنبياء والرسل يختار الأئمة، يختار الأئمة ويأمر الله عز وجل نبيه بالنص على الإمام وأن ينصبه أي النبي إماما للناس من بعده. هذا كلام الشيعة أو الروافض في قضية الإمامة. فهم لا يفرقون بين الرسول والنبي والإمام تفريقا ظاهرا. أتذكر معي مثلا هذا النص من كلام الكليني في الكافي في كتاب الحجة في باب الفرق بين الرسول والنبي والمحدث، المجلد الأول صفحة رقم 176 من كتاب الكافي، يقول: أما الفرق بين الرسول والنبي والإمام عندهم فقد روى صاحب الكافي أنه سأل إمامهم الرضا. ما الفرق بين الرسول والنبي والإمام؟ ما الفرق بين الرسول والنبي والإمام؟ فقال: الفرق بين الرسول والنبي والإمام أن الرسول هو الذي ينزل عليه جبريل فيسمع كلامه ويراه. الرسول هو الذي ينزل عليه جبريل ويسمع أي الرسول كلام جبريل ويراه، أي يرى جبريل عليه السلام وينزل عليه الوحي. أما النبي هو الذي ينزل عليه جبريل فيراه ويسمع، الذي ينزل عليه جبريل فيراه ولا يسمع منه، يعني يراه ولا يسمع، طبعا يعني تقسيم عقيم جدا. اما الامام فهو الذي يسمع الكلام ولا يرى، بعكس مين؟ النبي يسمع الكلام ولا يرى جبريل عليه السلام. وهذا النص لا شك انكم تقفون من خلاله على انهم لا يفرقون اطلاقا بين الرسول والنبي والإمام في قضية نزول الوحي على الإمام كنزوله على النبي والرسول، فنقرون بأن الإمام من أئمتهم هو الذي يسمع الوحي من جبريل عليه السلام ولكنه لا يراه رأي العين، مع أن هناك روايات تؤكد تحقق رؤية الإمام للملائكة. حتى قال عالمهم الشهير المجلسي الذي عقد في البحار في الكتاب المشهور الذي نقلت عنه كثيرا بابا بعنوان باب أن الملائكة تأتيهم، أي تأتي من الأئمة، وتطأ فرشهم، وأنهم باب أن الملائكة تأتيهم وتطأ فرشهم وأنهم يرونهم، أي وأن الأئمة يرون الملائكة. بل وستعجبون إذا ذكرت لكم الآن بأن منزلة الإمامة عند الشيعة قد تجاوزت منزلة النبوة، قد تجاوزت منزلة النبوة. ويكفي أن تقف فقط بإيجاز شديد جدا مع بعض عناوين الأبواب في كتاب الكافي أو البحار للمجلسي أو في كتاب الشيعة وأصولها في أي مرجع من مراجع أو البرهان كتفسير من التفسير، لتقف على أن الإمامة عندهم إنما هي في منزلة أعلى من منزلة النبوة. تذكر معي بعض هذه العناوين من كتاب البحار للمجلس، يقول باب في فضائل الأئمة: باب أنهم أعلم من الأنبياء عليهم السلام. وروى في هذا الباب 13 حديثا. باب أنهم أعلم من الأنبياء عليهم السلام. ثانيا، باب بعنوان تفضيل الأئمة على الأنبياء وعلى جميع الخلق. ثالثا، باب أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بالأئمة، يعني ما استجاب الله دعاء الأنبياء إلا لأن الأنبياء توسلوا واستشفعوا إلى الله بمن؟ بالأئمة. باب أنهم يقدرون على إحياء الموتى وإبراء الأكمى والأبرص وجميع معجزات الأنبياء. باب أنهم لا يحجب عنهم علم السماء والأرض والجنة والنار. وأنه عرض عليهم ملكوت السماوات والأرض ويعلمون علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. وروى في هذا الباب 22 حديثا، باب أنهم يعرفون الناس بحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق، وعندهم أي عند الأئمة كتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء شيعتهم وأعدائهم. وروى في هذا الباب 40 حديثا، باب أن الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا علموا، باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم، إلا باختيار منهم، باب أنهم لا يحجب عنهم شيء من أحوال شيعتهم وما تحتاج إليه الأمة من جميع العلوم، وأنهم يعلمون ما يصيبون من البلايا ويصبرون عليها ولو دعوا الله في دفعها لأجيبوا، وأنهم يعلمون ما في الضمائر وعلم المنايا والبلايا وفصل الخطاب والمواليد. وذكر في هذا الباب 43 حديثا. هذا نقلا عن البحار للمجلسي المجلد رقم 26 ابتداء من صفحة 137 لصفحة 153. هذا كله عناوين أبواب، ولو سردت إلى حضراتكم بعض الأحاديث المروية تحت هذه الأبواب لا يعني سمعتم العجب العجاب. يكفي فقط أن نقف مع رؤوس هذه العناوين، وأختم بهذا الباب الذي يقول فيه: إن عند الأئمة اسم الله الأعظم، وبه أي بهذا الاسم يظهر منهم الغرائب. هذه أمثلة لما يصفون به أئمتهم، وهي دعاوى في غاية الغرابة وتحتاج يعني إلى رجل صاحب عقل فقط ليقف على بطلانها وعلى ضلالها. فهم يخرجون الأئمة بمثل هذه الروايات والنصوص من منزلة البشرية إلى منزلة النبوة، بل إلى مرتبة الإلوهية. هم يدعون أنهم يعلمون ما في الغيب، ويعلمون مكنون الضمائر، بل ويعلمون ما تحتاج إليه الأمة، بل ويعلمون الناس بما في قلوبهم، يعلمون أن هذا مؤمن وأن هذا منافق. هذا كله علم خاص بمن؟ هذه مرتبة ألوهية لا يعلم الغيب إلا الله. بل لقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال: إن رؤوس الطواغيت في الأرض خمسة، ومعلوم أن الطاغوت صيغة مشتقة من الطغيان، فالطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قال: ورؤوس الطواغيت في الأرض خمسة، منها الشيطان وهو الطاغوت الأكبر الذي زين للناس عبادة الطاغوت من دون الله جل وعلا، وما أمر الله نبيا وما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا وقد أمر هذا النبي والرسول قومه أول ما أمر أن يكفروا بالطاغوت ويؤمنوا بالله، إذ لا يصح إيمان إلا بالكفر بالطاغوت ابتداء ثم بعد ذلك بالإيمان بالله جل وعلا. فقدم الله الكفر بالطاغوت على الإيمان به سبحانه، فقال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. إذا أيها الأحبة الكرام، قال رؤوس الطواغيت خمسة: الشيطان وهو الطاغوت الأكبر، ثم الحاكم المغير المبدل لشرع الله، ثم الذي يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم، ثم الذي يدعي علم الغيب من دون الله جل وعلا. فمن ادعى علم الغيب من دون الله فهو طاغوت من الطواغيت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهم يخرجون الأئمة بمثل هذه الروايات والنصوص من مرتبة الإمامة ومرتبة النبوة حتى إلى مرتبة لا يمكن أبدا أن تنسب مثلها صفات هذه المرتبة إلا لله تبارك وتعالى. هذه الروايات هي في الحقيقة الأرضية والقاعدة والمنطلق للأفكار الباطنية المنتشرة الآن في الأرض. وهذه الدعاوى الخطيرة باب للزندقة والإلحاد لم يقلها نبي مرسل ولا ملك مقرب، وهي محاربة لله جل وعلا ولرسوله ولكتابه ولدينه وللمسلمين. ومكمن الخطر أن هذه المزاعم قد انتقلت لتتحول إلى ترجمة عملية واقعية في دنيا الناس، فهم يلوذون الآن بقبور أئمتهم ويفعلون بها ما لا يصدقه عقل، بل لقد اعتبر الروافض ان اماكن قبور ائمتهم اماكن مقدسه كالحرم في مكه ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه. تنظر معي، فهم يقولون كما في الوافي يقول ان الكوفه حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم وحرم امير المؤمنين، وان الصلاه فيها اي في الكوفه بألف صلاه، والدرهم فيها بألف درهم. انظر الى الكتاب الوافي باب فضل الكوفه ومساجدها المجلد الثاني الجزء صفحه 215. الكوفه حرم الله وحرم رسوله وحرم امير المؤمنين، وان الصلاه فيها بألف صلاه، والدرهم فيها بألف درهم. ويرون عن الصادق ان لله حرما هو مكه، ولرسوله حرما هو المدينه، ولامير المؤمنين اي علي حرما هو الكوفه، ولنا حرما وهو قم، وقم بضم القاف وتشديد الميم مدينه مقدسه في ايران، مدينه مقدسه في ايران. وقالوا بانها ما استمدت قداستها الا من قبر فاطمه، فاطمه بنت موسى ابن جعفر الصادق. وموسى ابن جعفر الصادق هو امامهم السابع، هو امامهم السابع من الائمه الاثنى عشر. فهم يقولون بان القم ما استمدت قداستها الا لان بها قبر فاطمه، وفاطمه هي بنت امامهم السابع كما ذكروا. وكربلاء وهي الموطن الذي قتل فيه الحسين رضي الله عنه وارضاه، عندهم افضل من الكعبه، افضل من الكعبه. نعم، ففي حديث له عن ابي عبد الله انه قال ان الله اوحى، هذا الكلام موجود في كتاب البحار للمجلس الجزء الاول صفحه 107، يقول ان الله اوحى الى الكعبه لولا تربه كربلاء ما فضلتك، ولولا من تضمنته ارض كربلاء ما خلقتك، ولا خلقت البيت الذي به افتخرت، فقري واستقري وكوني ذنبا متواضعا ذليلا مهينا غير مستنكف ولا مستكبر لارض كربلاء، والا سخت بك وهويت بك في نار جهنم. وزيارة قبور الأئمة عندهم أفضل عندهم من حج بيت الله الحرام. في الكافي أتى رجل أبا عبد الله فقال له إني قد حججت 19 حجة، تدعو الله لي أن يرزقني تمام 20. فقال له هل زرت قبر الحسين رضي الله عن الحسين؟ قال لا. فقال له لزيارته خير من 20 حجة. الوافي المجلد الثاني صفحة 219، الجزء الثاني ايضا صفحه 219. هذا اعتقادهم. وقد يقول قائل الان يا اخي انت تزعم الان او تذكر بان هم يتوسلون بقبور ائمتهم وهذا ايضا موجود عند اهل السنه. اقول نعم، لا انكر لا انكر، ولكن الفارق الكبير بين ما عليه اهل الشيعه او الرافضه وما عليه اهل السنه أن الشيعة يفعلون ذلك بقبور أئمتهم كمعتقد، لكن ما يفعل ذلك بقبور الصالحين عند أهل السنة إنما يفعل ذلك من خلال الجهل وليس من خلال المعتقد. ولو تبين للناس الحق لأجعلوا للحق، لكن بكل أسف. ولذلك أنا يعني أوصي شبابنا أنه لا ينبغي أن يتعجل بالحكم بالتكفير على من يذهب إلى قبور الصالحين والاولياء في بلادنا. لا ينبغي ان نتعجل باصدار حكم التكفير على امثال هؤلاء، لان جل هؤلاء لم يعلم الحق ولم يتعلم ولم تقم عليه الحجه. قد يقول قائل ان الحجه قامت. نعم، اقول فرق بين نوعين من انواع الحجه، بين الحجه الرساليه العامه التي اقمت ببعثه النبي على الناس جميعا، وبين الحجه الرساليه الخاصه، لا سيما ان كثيرا من هؤلاء يرى اناسا ممن يشار اليهم بالبنان على انهم من العلماء، تنقل محاضراتهم ودروسهم من امثال هذه المساجد، ويرون بعض من يشار اليهم بالبنان من اهل العلم بل من علماء الحديث من يذهب الى مثل هذه الاماكن، فيغتر الناس بهذا. فإن جاء واحد مثلك أو مثلي ليذكر الناس ربما التبس عليهم الأمر، فلنبغي أن نحكم عليهم بكفر إلا بعد أن نقيم الحجة عليهم. وشتان شتان يا شباب بين إقامة الحجة وفهم الحجة، شتان شتان بين إقامة الحجة وفهم الحجة. إن أقمت الحجة فواجب عليك أن يفهم من أقمت الحجة عليه حجتك، وإلا فما أقمت الحجة عليه. قد يذهب إنسان متشنج أو منفعل إلى رجل يقول لقبر من القبور الآن، وأنا لا أكرر هذا، أرجو أن يفهم مخلوق مثل هذا الكلام. فالفعل فعل شر، الفعل فعل شر. وأنا وضحت قبل ذلك أنه ليس كل من فعل الشرك يحكم عليه بالشرك المطلق، وليس كل من قال الشرك يحكم عليه بالشرك المطلق. فقد يقول الرجل قولة الكفر وليس بكافر، وقد يفعل الرجل فعل الكفر ولا يحكم عليه بالكفر المطلق المخرج من الملة. هذا أصل كبير من أصول أهل السنة، ينبغي ألا نتجاهله أو نقبل عنه حتى لا نقع في هذا المحظور. فلأن أخطئ في عدم تكفير مسلم أحب إلي من أن أخطئ في تكفيره. فلم يسألني الله يوم القيامة لما لم تكفر فلانا، وإنما سيسألني لما كفرت فلانا. فالله الله بالتعجل في إصدار الأحكام على خلق الله. ومن عجب ما قرأت في حياتي ما قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي يتهم بأنه من أكبر من كفر في عصرنا الحديث، وهو الله بريء. من أروع ما قرأت له في كتاب الثور السنية، وهو كتاب نافع طيب قيم، قال بالحرف: وإن كنت لا أكفر من يطوف حول الصنم الذي على قبر البدوي فكيف أكفر من هو دونه. أنا كلام في غاية النفاسة. الشباب يقول: وإذا كنت لا أكفر من يطوف حول الصنم الذي على قبر البدوي فكيف أكفر من هو دونه. فلنبغي أن نتعجل بإصدار الأحكام للتكفير والتفسيق والتبديع على الناس إلا بعد أن نقيم الحجة عليهم، وإلا بعد أن يفهم الناس الحجة التي أقيمت عليهم. فشتان شتان بين إقامة الحجة وبين فهم الحجة. وليتنا تحركنا إلى الناس لنعلمهم التوحيد الخالص، بدلا من أن نجلس في مساجدنا وبيوتنا لنكتفي بإصدار الأحكام عليهم فقط. وما أروع قول الشافعي رحمه الله إذ يقول: والله ما ناظرت أحدا إلا ودعوت الله أن يكون الحق معه. فتحرك إليه وأنت تتمنى على الله أن يفتح الله صبره للهداية وللسنة. نسأل الله أن يرد أهلنا وآباءنا ونساءنا وأمهاتنا إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأنا أقول هذا الكلام من باب تجربة عملية خطها أنا بنفسي، فأعلم الآن يقينا بالأسماء مجموعة من آبائنا الكرام ممن كانوا يأخذون في كل عام أكثر من رأس جاموس ويذهبون بها إلى قبر الشبراوي في القاهرة، والرجل فقير لا يجد لقمة الخبز لكنه يأخذ النفر في كل عام لولي من الأولياء في حد عند حد زعمه، وهو الآن ولله الحمد والمنة من أهل السنة، يصلي خلف من أهل السنة. هذا فضل الله جل وعلا. لما أقمت على الحجة بينت له هذا والله يصعب، لأن الرجل ما سمع مثل هذا، واحتج علي ببعض الرموز الدعوية العلمية المشهورة المعروفة. فلما تبين له الحق أذعن الحق. فشتان شتان بين أن يذهب الرجل إلى يتوسل بصاحب القبر وهو يعتقد اعتقادا جازما، وبين رجل يقول: أنا ما أذهب إلى هذا القبر إلا لأتقرب إلى الله جل وعلا، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنا ما أفعل هذا إلا من باب القربة. فلما تبين له أن هذا الفعل من أفعال الشرك ومن أفعال الكفر، وأنه لا ينبغي أن تسأل إلى الله، وأن لا تستغيث إلا بالله، وأن لا ترجع إلا إلى الله، وأن لا تنظر إلا لله، وأن لا تنفح إلا لله، وأن لا تسأل إلى الله إلى آخره، وتبين له بالدليل بأدب ورحمة وحكمة وتواضع، إن شاء الله تعالى سيشرح الله صدره للقبر. أسأل الله أن يثبتنا لكم على الحق. فهم يعتقدون أن زيارة قبر إمام من أئمتهم أفضل من حج بيت الله الحرام، وأنا أسأل هل يوجد من جهال المسلمين من يعتقد ذلك؟ لا والله، لا أقول ذلك على سبيل المجاملة للمسلمين ولإخواننا، لا والله لا أرى جاهلا من جهال المسلمين يعتقد أن زيارته لقبر السيد البدوي مثلا هي أفضل عنده من أن يخش بيت الله الحرام ومن أن يزور مسجد النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. لا، ثم لا ثم لا. أيضا أيها الأحبة الكرام، هم يعتقدون في عصمة الأئمة، وقد بينت ذلك، يعتقدون أن الإمام معصوم، فالعصمة ليست للنبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل هي كذلك للإمام، وهذه قاعدة أساسية من قواعد معتقد الروافض أو الشيعة. يقول شيخهم المجلسي: على عصمة الأئمة عليه السلام من الذنوب، عليهم السلام، من الذنوب صغيرها وكبيرها، فلا يقع منهم ذنب أصلا، لا عمدا ولا نسيانا ولا لخطأ في التأويل ولا لسهو من الله، يعني ينزل الله على أحدهم سهوا. هذا الكلام موجود في كتاب البحار المجلسي المجلد 25 صفحة 211، وكذلك في أوائل المقالات، ويعني في غيرها من المراجع المعتمدة عند الروافض أو الشيعة. وإذا كان للسنة يرون أن الأمة معصومة بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فإن الروافض أو الشيعة يرون أن الأمة معصومة من الضلال بالإمام، لأن الإمام كالنبي، ولأن الإمام استمرار للنبوة كما ذكر. ومن أخطر الآثار العملية لدعوى العصمة أنهم يعتبرون أن ما يصدر عن أئمتهم الاثنى عشر إنما هو كلام كقول الله ورسوله، كما بينت في المحاضرة الماضية. ثالثا، بعد القول بالمعتقدين، بعدما بينت معتقدهم في الإمامة، وبعدما بينت معتقدهم في عصمة الإمام بإيجاز، أبين معتقدهم في التقية. والتقية معتقد من معتقدات الروافض أو الشيعة. فما هي التقية؟ من خلال تعريفهم هم، لا من خلال تعريف أهل السنة. التقية عند الروافض أو الشيعة هي كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يترتب عليه الضرر في الدين أو الدنيا. هذا الكلام موجود في كتاب البحار للمجلسي، وهو عالمهم الكبير، المجلد رقم 25 صفحة 351. وحرك ثاني التقية عنده يقول: التقية هي كتمان الحق، هي كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه، يصدر معتقده، ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يترتب عليه الضرر في الدين أو الدنيا. يعني إن قال كلمة تبين له أنه قد ينتج عنها ضرر له في دينه أو في دنياه، فمن معتقدهم أن يخفي ما يعتقده وأن يظهر شيئا آخر، وهذا ما يسمى عندهم بالإيه؟ بالتقية. قال أحد علمائهم المعاصرين ومحمد جواد مغنية في كتابه الشيعة في الميزان صفحة 48، يعرف التقية بقوله: التقية أن تقول أو تفعل غير ما تعتقد، أن تقول أو تفعل غير ما تعتقد لتدفع الضرر عن نفسك أو مالك أو لتحتفظ بكرامتك. التقية في الإسلام معلوم أنها رخصة وليست عقيدة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه رخصة، أن يتقي العبد وأن يظهر بلسانه ما ليس في قول رخصة. إن تعرض للإذاء أو للضرر البالغ أو للهلاك فلا حرج عليه حينئذ ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان أن يظهر خلاف ما يعتقد، كما فعل عمار ابن ياسر رضوان الله عليه وعلى أبيه. فالتقية عند الشيعة أساسا من عقائد الروافض ومن ركائز معتقدهم. فربما غال الروافض في أمر التقية حتى قالوا إن 9 أعشار الدين في التقية، أعوذ بالله، يعني ما بقاش إلا عشر فقط قالوا ان 9 أعشار الدين في التقية، بل وقالوا لا دين لمن لا تقية له، لا دين لمن لا تقية له، هذا موجود في كتاب الكافي المجلد الثاني صفحة 272، لا دين لمن لا تقية له. ومن العجيب انهم يجعلون يعني تارك التقية ومن لم يأخذ بها يعني يخرجونه من الدين بالكلية. فيروي الكليني عن ابي جعفر، والعجيب ان ابا جعفر مولود سنة 57 هجرية، يعني مولود في عصر عز الاسلام الذي لا يحتاج فيه المسلمون الى تقية، فينسبون اليه، هو بريء كما ذكرت قبل ذلك مرارا. يقول التقية من ديني ودين ابائي، ولا ايمان لمن لا تقية له، ولا ايمان لمن لا تقية له. رابعا بإيجاز شديد الرجعة، وهذا معتقد من معتقد الروافض او الشيعة. الرجعة، ما معنى الرجعة؟ الرجعة هي رجعة كثير من الاموات الى الدنيا قبل يوم القيامة، سواء كان هؤلاء الذين يرجعون الى الدنيا من الصالحين او حتى من الفاسدين. هذا معتقد عند الروافض، الرجعة. يعتقدون بان اناسا يرجعون الى الحياة الدنيا بعد موتهم قبل يوم القيامة. والراجعون الى الدنيا كما يعتقدون فريقان، احدهما من علت درجته في الايمان، والاخر من بلغ الغاية في الفساد. هذا موجود في كتاب المفيد في اوائل المقالات صفحة 95. يعتقدون ان الذين يرجعون الى الدنيا ينقسمون الى فريقين، الاول هو من علت درجته في الايمان هذا يرجع بعد الموت، والثاني من يعني بلغ الغاية في الفساد، وزمن الرجوع هو عند قيام مهدي آل محمد عليهم السلام. عقيدة الرجعة من اصول المذهب الشيعي، فمن روايتهم يعني روايات عجيبة جدا، يقولون ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، يعني برجعتنا، ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، يعني برجعتنا. هذا موجود في كتاب من لا يحضره الفقيه لابن دبويه القمي المجلد الثاني صفحة 128، وموجود في كتاب الوسائل للحر العاملي المجلد السابع صفحة 438، وموجود في تفسير الصافي المجلد الاول صفحة 347. يقولون مرة اخرى ليس منا من لم يؤمن بكرتنا. فالروافض والشيعة مجمعون على اعتقاد الرجعة. ويقول المفيد عالمهم المشهور اتفقت الإمامية على وجود رجعة كثير من الأموال. ويقول حر العاملي إنها موضع إجماع جميع الشيعة الإمامية، ويقول إنها من ضروريات مذهب الإمامية، ويقول إننا مأمورون بالإقرار بالرجعة واعتقادها وتجديد الاعتراف بها في الأدعية والزيارات وفي يوم الجمعة وفي كل وقت، كما أننا مأمورون بالإقرار في كثير من الأوقات. عجيب، يعني هم يعتقدون في انهم لابد ان يكرروا ويؤكدوا مسألة الرجعة. اسمع، يقول في كل وقت، لكن لما يتكلم عن التوحيد والنبوة والإمامة كما اننا مأمورون بالإقرار في كثير من الاوقات ان نؤكد قضية التوحيد والنبوة والإمامة والقيامة. هذا الكلام موجود في كتاب للحر العامل الصفحة 64 في كتاب الوسائل، وكذلك موجود في كتاب اوائل المقالات للمفيد، ومن اكابر علماء الشيعة كما ذكر. الرجعة معناها انهم يعتقدون في رجوع بعض الاموات، بعض الاموات سواء من المؤمنين من بلغوا درجة عالية في الايمان او ممن وصلوا الى الحضيض في الفساد والفسق. خامسا البداء، وهذا معتقد خبيث من معتقد الروافض. البداء، البداء كما ورد في قواميس اللغة بدا بدوا وبدوا وبداءة، يعني ظهر. ارجو ان تركزوا معي، بدا بدوا وبدوا وبداءة يعني ظهر. بدا لي، ظهر لي، وبدا له في الامر بدوا وبداءا، وبدا نشأ له فيه رأي. اقول والله بدا لي القمر، اي ظهر لي القمر، او اقول بدأ لي أن أغير فكرتي في قضية كذا وكذا. بأبدأ بمعنى ظهر وبمعنى نشأ له فيه رأي جديد. واضح؟ طيب. فالبداء في اللغة كما جاء في القاموس له ايه؟ معنيان. المعنى الأول الظهور والانكشاف، والمعنى الثاني نشأة رأي جديد. انتبه لهذين المعنيين لأنهما يعني في منتهى الخطورة. البداء معتقد من معتقد الروافض أو الشيعة. البداء في اللغة له معنيان، معنى الظهور ومعنى نشوء رأي جديد. بدا لي القمر، ظهر لي القمر من وراء الحجر أو العمارات مثلا، وبدا لي أن أغير موعد درس الأربعاء. نشأ لي فكرة جديدة في أن أغير موعد درس الأربعاء. فالبداء في اللغة له معنيان، معنى الظهور ومعنى ظهور الرأي الجديد. فدبر معنى. والمعنيان ورد في القرآن الكريم. قال الله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وإن تبدوا البداء هنا بمعنى الإيه؟ الإظهار. وفي قول الله تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. البداء هنا بمعنى الإيه؟ نشأ لهم رأي جديد. فالمعنيان واردان في كتاب الله جل وعلا. والبداء يا اخوه بهذين المعنيين لا يجوز البتة ان ينسب الى الله. تدبر. لا يجوز ابدا ان ينسب البداء بهذين المعنيين الى الله. يعني لا ينبغي ابدا ان تقول ان بان الله عز وجل قد بدا له امر بمعنى ظهر بعدما كان غائبا عنه سبحانه، او بدا لله امر في ان يغير امرا او ان يبدله سبحانه وتعالى. البداء بهذين المعنيين الثابتين في اللغة وفي كتاب الله لا يجوز البتة ان ينسب الى رب العزة تبارك وتعالى. ومع ذلك اقول لكم، البداء في الاصل عقيدة يهودية. البداء في الاصل عقيدة اليهود، وانتقلت هذه العقيدة في البداء من اليهود الى الروافض الى الشيعة. لكن البداء اصلا عقيدة يهودية. اسمع معي وتدبر هذا النص من التوراة، من نصوص التوراة المحرفة المزورة المبدلة. وقد بينت قبل ذلك وانا اتحدث عن الايمان بالكتب. يقول هذا النص: ورأى الرب ان شر الناس قد كثر على الارض. ورأى الرب أن شر الناس قد كثر على الأرض، وأن كل تصور أفكار قلوبهم إنما هو شر في جميع الأيام. فندم الرب. تعالى الله عما يقول اليهود والروافض علوا كبيرا. فندم الرب أنه عمل الإنسان على الأرض، يعني أنه خلق الإنسان على الأرض، وتأسف في قلبه. تعالى الله عن ذلك. فقال الرب: أمحو الإنسان الذي خلقت عن وجه الأرض مع البهائم، ولفظ عجيب أوي، والدبابات، لفظ غريبة جدا، والدبابات، وطير السماء، لأني ندمت على خلقي لهم. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هذا من كتاب، فقرة من الكتاب المقدس، الفصل السادس صفحة رقم 12 من تكوين التوراة. فالبداء في الأصل عقيدة يهودية. ثم انتقلت هذه العقيدة الى الروافض او الى الشيعة. يقولون ان ائمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما من ائمتهم على كذب ابدا، وهما القول بالبداء واجازة التقييد. تبهتم العبارة دي؟ يعني وضع الاصلان من معتقد الروافض والشيعة الا وهما البداء والتقية، حتى لا يظهر لإمام من أئمتهم كذب أبدا في فترة من فترات الزمن. ليه؟ فيقول مثلا كما سأبين الآن، إن تكلم الإمام من الأئمة وهو معصوم، معصوم عندهم، فإن تكلم الإمام بأمره يعلم ما سيكون وما كان وما هو كائن وما لم يكن، يعلم كل شيء. فقد يتكلم الإمام بكلمة ثم لا تقع ويتبين كذبه. فكيف يخرج من هذا المأزق؟ بعقيدة البداء. يقول الآلة بدا للإمام أن يغير ما كان قاله. شوف الشغل، شوف العفاريت، ظهر لي شيء وغيرت يا أخي، مالك أنت؟ هذه عقيدة البداء والعياذ بالله. وكذلك عقيدة التقية، حتى لو قال قول مثلا، يعني هتقف على بعض النصوص منسوبة لعلي رضوان الله عليه في ثناء عصر على أبي بكر. الله، طب لما تقف على مثل هذا النص منسوب لعلي رضوان الله عليه ككتاب نهج البلاغة مثلا، كتاب نهج البلاغة يعتبرونه من الكتب المقدسة لأنه منسوب لعلي رضوان الله عليه، فلو وقفنا على نص في كتاب نهج البلاغة مثلا على لسان علي رضوان الله عليه في ثناء عصر في حق أبي بكر رضوان الله عليه وواجهته بهذا، يقولون تقي قال ذلك عليك كما ذكرت نصا قبل ذلك، قال ذلك من باب التقية. ألم يدعي هؤلاء أن قرآنا نزل على علي أو على فاطمة في مصحف فاطمة؟ قالوا طب ما أظهرتوش ليه؟ قالوا إيه؟ تقية، لأنه لو أظهر علي هذا القرآن لأحرج من سبقه ولبين كذبهم، فهو يعني جاملهم من باب التقية وأخفى هذا القرآن الذي أنزله الله على فاطمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ضلال مبين. اللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين. فيشرح سليمان بن جرير وهو من علمائهم عقيدة البداء بأنها ستار على ادعاءاتهم الكاذبة في الغيب، فيقول فأما البداء فإن أئمتهم لما أحلوا أنفسهم من شيعتهم محل الأنبياء من رعيتها في العلم فيما كان ويكون والإخبار بما يكون في غد، وقالوا لشيعتهم إنه سيكون في غد أي كذا وكذا، فإن شاء ذلك الشيء على ما قالوه، قالوا لهم ألم نعلمكم أن هذا يكون؟ فنحن نعلم من قبل الله عز وجل ما علمه الأنبياء، وبيننا وبين الله عز وجل مثل تلك الأسباب التي علمت بها الأنبياء عن الله ما علمت، وإن لم يكن ذلك الشيء الذي قالوا أنه يكون على ما قالوا في شعتهم بداء لله في ذلك يكونه. واضح الكلام؟ بداء لله في ذلك يكونه. هذا موجود الكافي. والعجيب العجيب أن فصل البداء يعني أورده الكافي في كتاب التوحيد، أصل أصول معتقد، فأورده الكافي في كتاب التوحيد، في كتاب التوحيد من كتاب الكافي كتاب التوحيد باب اسمه باب البداء، الباب المجلد الأول صفحة 146 من كتاب الكافي في كتاب التوحيد باب عنوان باب البداء. فالبداء عندهم معتقد عقيدة يضعونها في كتاب التوحيد. وصفحة الكافي باب في هذا بعنوان باب البداء جاء ضمن كتاب التوحيد، وفي هذا الباب ذكر 16 حديثا في البداء، المجلد الاول صفحة 146 الى صفحة 149. قال كثير من علماء الشيعة، خلي بالك هذا من باب الحق والانصاف، والله والله ما وقفت وانا اطلع على مصادرهم وكتبهم على كلمة تنافي ما اقول ورب الكعبة الا واذكرها لكم. ذكرت لكم قبل ذلك امثلة في المحاضرات الماضية، واذكر لكم الليلة مثالا اخر، فما وقفت على كلمة لعالمهم تكذب او تنكر ما ينسب اليهم الا وانقلها من باب الانصاف، واسأل الله ان يرزقنا العدل. قال تعالى يا ايها الذين ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، اسأل الله ان يجعلني واياكم من المتقين. قال كثير من علماء الشيعة انهم لم يريدوا بالبداء ما لا يجوز نسبته الى الله سبحانه. من الذي قال هذا؟ يقول محمد حسين الكاشف الغطاء البداء وان كان في جوهر معناه هو ظهور الشيء بعد خفائه، ولكن ليس المراد به هنا ظهور الشيء لله جل شأنه، واي ذي عقل يقول بهذه المضلة، بل المراد ظهور الشيء من الله لمن يشاء من خلقه بعد اخفائه عنهم. وقولنا باء بدا لله، هذا كلام الغطأ، وقولنا بدا لله اي بدا حكم الله او شأن الله. هذا في كتاب اسمه الدين والاسلام صفحة 173 منسوب الى عالم من علمائنا له محمد حسين الكاشف الغطأ. هذا التفسير مقبول جدا وجميل، مقبول جدا وجميل، ان يقول بان البداء ليس معناه انه قد ظهر شيء لله عز وجل كان خاصيا عليه، لا، وانما البداء يفسره هو يقول البداء معناه ان الله عز وجل يظهر الشيء كان خفيا عن بعض خلقه. هذا كلام جميل ما في حرج فيه. طيب، ونحن نردد ما قال، ولكن من حقنا ان نسأل، فلقد عودونهم، فيعني المؤمن لو يلدغ من جحر مرتين. لماذا صار البداء ان كان كذلك من اصول معتقد الشيعة؟ سؤال له وجهده. اذا كان البداء بهذه الصورة العادية، ان البداء معناه انه قد ظهر شيء لله، قد اظهر الله شيئا لخلقه كان خافيا عنهم، امر عادي. لكن اذا كان البداء بهذه الصورة العادية البسيطة، لما جعلوه اصلا من اصول معتقد الشيعة، ولما جعلوه في كتاب التوحيد؟ اذا هذا حتى ما حسن الظن لا ينبغي على الاطلاق ان يدرج مثل هذا الكلام الا تحت معتقد اخر من معتقدهم الرئيسي، الا هو معتقد التقية، الا هو معتقد التقية. وقد نقلت لكم قبل ذلك في اول محاضرة نصا من نصوص عالم من علمائهم يبين ان مثل هذا الكلام انما يقال من باب التقية. الغيبة معتقد سادس من معتقدات الروافض، والغيبة من العقائد الاساسية عندهم ايضا، وهي بمعنى ان الارض لا تخلو ابدا من امام. يعني هم يعتقدون ان الارض لا تخلو ابدا من امام. فلما مات الحسن العسكري كما ذكرت لكم دون ان يكون له ولد، وقع الروافض في حيص بيت، وقالوا فمن الذي يخلف الامام؟ اين الامام؟ انتبه، اين الامام؟ واخترق الروافض بعد موت الحسن العسكري من اهل الشيعة من قال الى 40 فرقة، ومنهم من قال الى 16 فرقة، اختلفت اقوالهم في قضية الامام. اين الامام؟ حسن عسكري مات وليس له عقب، ليس له ولد، اختلفوا فيه اختلافا رهيبا جدا، فاخترعوا قضية الغيبة، اي غيبة الامام. خرج عليهم رجل المعي وقال ان الحسن العسكري له ولد سنه 5 سنين كما ذكرت في المحاضرات الماضية، وهو غائب، هو الامام الغائب، ولكنه لا يظهر لاي احد من الناس الا لي، لا يظهر الا لي. فخرج المعتقد الجديد من معتقد الشيعة والروافض الذي يسمى الغيبة. طبعا الحسن العسكري هو الامام 11 من ائمة، يعني متوفى سنة 260 هجرية، توفي الحسن العسكري سنة 260 هجرية. فاعترفت كتب الشيعة بانه ليس له اولاد وليس له عقب، فخرجوا بقضية الغيبة كفكرة عن غيبة الامام، وكانت هي القاعدة التي قام عليها قيام الشيعة بعد ان تصدع، ويعني كاد بنيان الشيعة ان ينهار بعد موت الحسن العسكري، فخرج هذا المعتقد الذي عليه قام بنيانه واساس الشيعة مرة اخرى، الا وهو معتقد غيبة الامام. طيب، بذلك ايها الاحبة الكرام، اكون قد بينت مجمل معتقد الشيعة الذي خالفوا به معتقد اهل السنة والجماعة. مع هذا المعتقد الذي فصلت والذي بينت والذي وضحت، ليراجع نفسه وليسأل نفسه قبل ان يزعم بلا ادنى علم ان الخلاف بين الروافض والشيعة وبين اهل السنة انما هو خلاف مذهبي. لانني قد وقفت على بعض الفتاوى الخطيرة لبعض، لا احب ان اذكر اسماء، لبعض الشيوخ الكبار الذين يقولون بجواز التعبد لله تبارك وتعالى بما عليه الروافض والشيعة. هذا الكلام نصوص الفتاوى موجودة عندي، نصوص الفتاوى موجودة عندي بالنص. فانا لا احب ابدا ان اذكر مثل هذا الكلام الا بالادلة، حتى لا نتهم باننا ممن يحب فقط ان يفرقع بالونات هوائية في السماء. لا والله، بل اننا نضر مع الحق حيث دار، ونقف مع الدليل حيث كان، وورب الكعبة لا نريد الا ان نصل الى الحق، ولا نريد الا ان نبين الحق. وان الذي دفعني للوقوف في اربع محاضرات على التوالي الحديث عن الشيعة، ونعلم انه ربما تسمعون لاول مرة مثل هذه المحاضرات، ما دفعني الى ذلك الا لانني سمعت عن نفسة سوء بدأت تنبت هنا في المنصورة. المنصورة تعتقد هذه النبتة معتقد الشيعة. فأحببت ان ابين لهم بجلاء، وتمنيت ان لو عرف اي واحد منكم انسانا فيه نزعة لمثل هذا المعتقد الفاسد الطال، ان يقدم له الاشرطة الاربعة هدية منه، لعل الله عز وجل ان يرد قلبه الى الحق والى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فوالله والله والله لا نريد الا الاصلاح ما استطعنا، ونسأل الله عز وجل ان يرد الضال الى الحق والهدى، وان ياخذ بقلوب وايد الروافض الى سنة النبي والى القرآن والى الحق الذي عليه اهل السنة، انه ولي ذلك والقدر عليه. فمن هدي المصطفى انه يجوز لنا ان ندعو الله ان يهدي الكفار والمشركين في اي مكان على وجه الارض. فهو الذي لما جاءه الطفيل بن عمرو الدوسي ليقول له يا رسول الله ادعو الله على قبيلة دوس، ادعو الله فلقد هلكت دوس، رفضوا الايمان بالله ورسوله. فقال النبي للطفيل ارفع يدك، فرفع الطفيل يده، ورفع النبي يديه، ووالله لو دعا النبي على دوس دعوة لهلكت دوس، ولكنه الرحمة المهداة رفع يديه الى السماء وقال اللهم اهد دوسا وات بهم. فاستجاب الله دعوة نبيه، وشرح الله صدر قبيلة دوس، وجاءت القبيلة كلها عن بكرة ابيها خلف الطفيل بن عمرو الدوسي ليقفوا امام الحبيب النبي ليشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قلت ستأتي قبيلة دوس يوم القيامة كلها في ميزان الطفيل بن عمرو بما فيهم راوية الاسلام العظيم ابو هريرة الدوسي، كما ستأتي الامة كلها يوم القيامة في ميزان الحبيب النبي. فندعو الله عز وجل لكل شاذ منحرف عن منهج الله ان يأتي الله بقلبه الى الحق، وان يرده الى الحق ردا جميلا، انه ولي ذلك والقادر عليه. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وبذلك اكون قد انهيت الحديث عن فتنة الروافض او عن فتنة الشيعة، لاواصل الحديث ان شاء الله تعالى ان قدر الله لنا البقاء واللقاء عن فتنة اخرى عاصفة من الفتن التي وقعت، الا وهي فتنة القرآن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.